الأثري الوالبي الكوفي من الطبقة الثالثة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالكوفيين إلا ابن عباس فإنه بصري. وفي أيضا رواية تابعي عن تابعي. وفي أيضا من اشتهر بالكنية الأسماء له غيرها على الصحيح وهو أبو بكر وهياش. وفي أيضا عبد الله بن عباس حول الأمة وظهرها وترجمها القرآن وأحد العباد الأربعة والمكفر السبعة روى 1696 حديثا على ما يقال. قال وجعلناكم في قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال الشعوب القبائل العظام كبير والقبائل البطون دون ذلك. وفي شهر متفق قال حدثنا محمد بن بشار بن ذا هذا ابو بكر العبدي عالم الطبقة أحد مشايخ الستة التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة بدون واسطة وهو بصري من ثقة. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد هذا الطبقة التاسعة بصري من إمام جرح والتهديد عن عبيد الله عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري الطبقة الخامسة مدني من ثقة ثالث. قال حدثني سعيد بن أبي سعيد سعيد بن أبي سعيد وأبو سعيد بن كيسان المقرون من الطبقة الثالثة مدني من ثقة عن أبيه وأبوه كيسان من الطبقة الثانية. ففي هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي اللطائف أن الإسلام أنه مسلسل للمدنيين من عبيد الله ومن قبله بصريان. وفي محمد بن بشار أحد المشايخ الستة. وفي أبو هريرة أحد المكثرين السبعة أو رأس المكثرين السبعة أحفظ من روى الحديث بجهل. وفي أيضا رواية الراوي عن أبيه. وفي أيضا رواية ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض عبيد الله من الخامسة وسعيد من الثالثة وأبوه من الثانية هكذا. وأنظر طائفة هذا الإسلام أنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس سؤال هذا من أكرم الناس عند الله. قال أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله إلى آخر ما قاله نبي الله ونبي الله ونبي الله وخليل الله. ثم قالوا لسنا عن هذا نسألك. قال فعم عاد من عربي تسألني كما سيأتي. قالوا نعم. قال يعني فبين لهم أنه يعني أتقاهم أو عالمهم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قيس بن حفص هذا بصري من ثقان العشرة. قال حدثنا عبد الله بن زياد بصري من أيضا من الثانية. قال حدثنا كليب بن وائل هذا مدني نزيد الكوفة من الطبقة في الرابعة. قال حدثني لبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وهي زينب ابنة أبي سلمة وابنة أم سلمة. هذه لبيبة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها بنت زوجته أو زوجه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها. قالت قلت لها قال هذا كليب بن وائل قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر أي من قبيلة مضر. قالت فممن كان إلا من مضر يعني من أي شيء يكون إذا لم يكن مضر ومن مضر معناه من بني النضر الكنانة بني النضر أيضا قريش يعني معناه هو من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. والنذر قريش أما قريش فالأصح في ذروه جمعها والأكثرون النذر يقول العراقي في أدية السيرة. أما قريش فالأصح يعني هذا واختلفوا في نذر وكلا كنانة وكلا في خلاف في منسب قريش. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا موسى وسبن اسماعيل التوبيبتي بن البصري قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا كليب قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها شيخ. قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء أي عن الانتداب في الدباء القرعة والحنتن الجيران الخضر التي أزامها في جنوبها. قال المطير الإناء المطلي بالقار والزفت أسود والمضفة المقام كذلك أيضا الإناء المطلي بالزفت. وإنما نهى عن هذه الأربعة

بعيدين عن الحق وغيره من القلوب. كذلك أيضا غيره من القلوب هذا في الفجاجين أي الصياحين الذين يرفعون أصواتهم أهل الوبر أي الذين يستعملون الوبر وهو شعر الجمال. فهؤلاء صفتهم هكذا. ومن غري ما يعني استنبطه الناس أن من يعيش مع يعني أي نوع أو أي شيء يتخلط بأخلاقه. فلما قالت الجمال نفور الإبل نفور والشروب وكذا فهؤلاء الذين يعيشوا معهم كذا طبيعتهم. وأما أهل الهرم فيهم السكينة وفيهم يعني اللطف واللين كما هي كهية أو كمثلها. وهذا طبيعة يستشرك الطبيعة من الطبيعة حتى من الحيوانات. عند وصول أثناء البقر الذين يسيحون عند وصول أثناء البقر ويبيلوا البقر في ربيعتا ومضار في ربيعتا قبل أن يسلموا وبعد ذلك أسلموا وصاروا كانوا يعني جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ووفدوا ورجعوا إلى بلدانهم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا أبو اليمان حكم ناس الحمصي البهراني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة شعيب بن أبي حمزة أبو حمزة اسمه دينار من الطبقة السابعة من ثقة من روى عن من الحمصيين عن الزهري. قال عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر من الطبقة الرابعة. قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن هو أحد من اشتهر بكنيته والاسم له على الصحيح وقيل اسمه إسماعيل وقيل عبد الله في خلاف عبد الرحمن بن عوف أبو هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. ففي هذا الإسناد أن أبا هريرة رضي الله عنه وفي هذا الإسناد من اللطائف أنه مسلسل بالمدني من الزهري ومن قبله حمصيان وأن فيه رواية تابعي عن تابعي وفي أبو سلمة أحد البقاء السبعة أو أحد المكثرين السبعة أحد البقاء السبعة على بعض الأقوال. قال ماذا أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصخر والخيلاء في الفجاجين أي السياحين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. وكما قلنا يعني يتعلمون أو يتخلقون بأخلاق ما لن يعيشوا ما يعيشون معه وهم هؤلاء الحيوانات. فمن كان مع حيوان قاسي يكون قاسيا ومن كان مع اللين يكون لينا. قال والإمام يمان والإمام يمان لأن أهل اليمن دخلوا طوعا وبحيث إنهم ما قتلوا وإنما دخلوا طوعا ومحبة في دين الإسلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه كثيرا وقال الإيمان يمان والحكمة يمانية الحكم بالدين الحكمة يمانية. وهذا مدح لأهل اليمن لأنهم مجبورون على هذا على الإيمان والحكمة. ولذلك قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا من اليمن ونحن يعني ليث وخمسون رجلا أكثر زائد على خمسين رجلا ومعه ثلاثة إخوة. ثم رجلنا السفينة فألقتنا السفينة موج إلى الحبشة ووجدنا هناك جعفر وأصحابه فكنا معهم حتى قدمنا عام خيبر في خيبر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. فهذا يدل على أنهم يعني أطاعوا ولم يقاتلوا وكذا. وكذلك أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن ادعو الله على جوس وهي قبيلة أبي هريرة الغنيمة فقال ادعو الله على جوس فقال اللهم اهد جوسا بالعكس ما قال أهلكم اللهم اهد جوسا وائت به المسلمين اللهم اهد فهدوا وجاءوا تائبين مسلمين بعد أبي هريرة رضي الله تعالى. فهذا يدل على طواعيتهم وأنهم منقادون للإسلام. قال قال قال أبو عبد الله سميت اليمن لأنها عن جنوب الكعبة والشام عن يسار الكعبة لهذا سميت بذلك. والمشأمة الميسرة يعني يسار واليد اليسرى الشؤمة معناه والجانب الأيسر الأشأم. مثل هذه الأشياء قليلة في البخاري يعني بيانه غريب وكذلك بيان الكلام في بعض الرواة هذه قليلة وإنما هي وظيفة أبي عيسى رحمه الله تعالى في جامعه من أول كتاب إلى آخره ما ما يخل باب إلا وفي بيان يعني لهذه الأشياء. وأما البخاري وكذلك مسلم قليل هذا بيان هذا, وسبب في ذلك أن يعني رجاله يعني كلهم يعني الثقات وكذا ما يحتاج إلى أن يركز عليه بخلاف النسائي إيش اسمه هذا بخلاف يعني عيسى الترمذي وكذلك أيضا يديه النسائي وأبو داود كذلك أيضا يديه. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا الملاك بن قريش القبيلة المشهورة المعروفة قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بسند متصل حدثنا أبو اليمان حكى الماجد قال أخبرنا شعيب بن حمزة عن الزهري أنه قال كان محمد بن جبير المطعم يحدث أنه بلغ معاوية بن أبي سفيان الخليفة المعروف رضي الله تعالى عنهما وهو عنده في وفد من قريش وهو والحال محمد بن جبير المطعم كان عنده من قريش بوفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان يعني سيكون في سيأتي في آخر الزمان ملك من قحطان قبيلة معروفة قحطان قبيلة من قبائل العرب المعروفة فهذا يكون ملك. فعند ذلك غضب معاوية رضي الله عنه. الحاصل إن هذا سمع وإن هذا لم يسمع ولا يؤدي إلى ذلك فقال ملكني فوجد معاوية فقال فأثنى على الله ما هو أهل يريد أن يخطب الناس ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجال منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله صدق هذا ليس في القرآن ولا تنذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا بعض الأول لأن هذا سمع فأخبر بذلك فأولئك جحالكم أولئك جحالكم فإياكم والأمانية التي تدل أهلها لأنه ربما يقوم رجل من قحطان ويستجيب هذا الحديث ويقول أنا هو فلذلك قال تدل الناس مثل هذه الكلام لا تتحدث عن الناس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يهاجم أحد إلا كبه الله على وجه ما أقام الدين أي ما استقاموا على الشريعة هكذا سمعته. لكن قلنا إن عدم سماعه وسماع ذلك محتمل وعلى كل حال معاوية رضي الله عنه غضب لهذا لأنه ظن أن هذا ما يقول. ورسالهم قد قال أخبرا حدثنا أبو بكر هشام بن عبد الملك قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي محمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من مثلان أي وما استطعموا هكذا قيده الحديث الآخر. وبشاهد المنتدى قال حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير منسوب الى جده منسوب الى جده من اوفى من روى عن الليث وانما تكلموا فيه بروايه عن مالك قال حدثنا الليث بن سعد امام اهل بصرة الامام المشهور المعروف الذي فضله الامام الشافعي على مالك عن عقيل عقيل خالد العيد عن ابن شهاب محمد المسلم عن ابن مسيب بن مسيب سعيد بن مسيب هذا ابو محمد المخزومي أهل الوقاع السبع عن جبير المطعم جبير المطعم رضي الله تعالى عنه على صحابي مشهور قرشي رضي الله عنه قال مشيت أنا وإثنان بن عفان مشيت أنا وإثنان بن عفان فقال يا رسول الله فقلنا في رواية أخرى فقال يا رسول الله أعطيت بني الطريق وتركتنا هذا في غنيمة هواجم فقال لماذا نحن أربعة أربعة كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة قريش بإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل بإيلاف قريش أي بإنف قريش بإيلاف قريش إيلافهم بدل أعرف بها إيلاف رحلة الشتاء والصيف لأنهم كان ما كان في يعني في مكة أو في قريش هناك يعيش النبي إلا بالتجارة وذلك لهم تجارة يخرجون في الصيف إلى الشام وفي الشتاء إلى اليمن إلى الحبشة يذهبون هناك هذه لو تسلط ذلك العدو لما وجد ذلك ولذلك فعلنا بهؤلاء هذا في ألف إلهة في قريش وهما قريش من هم هؤلاء كلهم أربعة أربعة هاشم ومطلب ويش